كنا وقفنا شيخنا في المادة 80 و400. نعم. 80 و400. نعم. يقول فيها: لو استأجر زورقا على مدة وانقضت في أثناء الطريق تمتد الإجارة إلى الوصول إلى الساحل ويعطي أجر المثل المستأجر أجر مثل المدة الفاضلة. نعم. لأن نجرى عليها العقد، العقد جرى على هذه المدة ولا يزال في وسط البحر ضرورة يعني. ضرورة طبعا، لا يمكن هذا، كيف يسلمها كيف كذا، فهذه إجارة قسرية يجب عم. لكن ما يعطي الأجر المسمى أجر المثل، ما في عقد. يا شيخ، لو استأجر مثلا من هنا إلى مكة سيارة لمدة 7 ساعات أو 6 ساعات، هل العقد صحيح؟ يعني يقول سأذهب إلى مكة وأرجع لمدة 6 ساعات أستأجر هذه السيارة. لا، هو إذا ذكر مكة تحددت بالمسافة هنا والزمن. إيه الزمن ويا، لكن المسافة لابد منها. هل ذكر الزمن لغو هنا يا شيخنا؟ لا، قد يكون مفيد باعتبار الإسراع فيها. إيه. لا يتباطأ، لا يستعملها لهذا الغرض. المدة هي المقررة إلى مكة 2 ساعات. فلما يحددها، إذا حددها 20 ساعة هذه مو مكر، راح يستعملها لغير الغرض. فهنا ينطبق عليها إذا اضطر أن يبقى أو حوصر أو منع أو ما إلى ذلك. لا لا، هو بأقل، بحيث يحيل وقوعه على الحقيقة العرف يعني أو العادة أو العقل. مثلا يقول من هنا إلى مكة بساعة، يقول سأذهب إلى مكة بساعة بسيارة، استأجر منك السيارة ساعة أذهب إلى مكة وأرجع. ماكو إلى مكة ويرجع هذا، لا ساعة مساعة ما يمكن هذا في ساعة، وإنما البريد أنه يروح إلى مكة ويرجع يذكر فرد مدة المعتادة عادة مع فرق مثلا ساعة وساعتين، مو بقيها عند شهر أو أشهر. لا نعم، إلا إذا كان من أهل الخطوة. لا تبقى الإجارة لعذر وتمدد. مسائل تتفرع عن ذلك: واحد، لو استأجر زورقا على مدة وانقضت المدة أثناء الطريق أي قبل أن يصل إلى الساحل فتمتد الإجارة إلى الساحل. نعم. مدة ماذا يقول؟ ما يرجع يعني مدة 6 ساعات، هو الغرض إلى معين فتحددت بالمدة، ماذا يذكر له هو فرد مكان. لكن كزورق من الإجارة من الساحل من الميناء فيريدها 6 ساعات، مش المراحل ماكو يخت يأخذها من الأمس كذا. نعم نعم. قال: وإن لم يرضى صاحب الزورق بذلك. والمراد من الساحل هنا هو الساحل الذي قصد إليه المستأجر كما هو الظاهر، هو الميناء يعني، ليس أقرب ساحل يعني. ليس أقرب ساحل. ما للميناء، ما للمين المستأجر، إلا أنه إذا بلغت به السفينة من الحديدة، من ميناء الحديدة. هو مو كل الموانئ من ينبع، من جدة، من لا ما. قال: والمراد إلا أنه إذا بلغت به السفينة إلى ساحل آخر وكان يمكن المستأجر أن يجد واسطة أخرى توصله إلى المحل المقصود فلا يتحتم على صاحب الزورق. إيه، لأن الضرورات تقدر بقدرها. لا. ليس مجبرا يعني. لا، بقدرها ما يجبر إلا يتراضى معه. نعم. قال: ورضاء العاقدين وإن كان شرطا، إلا أنه لم ينظر هنا لرضاء المؤجر للضرورة. إيه نعم صح. على أن يعطى أو يعطي المستأجر أجر مثل المدة الفاضلة. تمام. اثنين، إن مادة 26 و500 من هذا القبيل أيضا. ثلاثة، إذا استأجر شخص لسفينة شهرا لينقل أمتعته إلى بلد معين ووصلت السفينة إلى البلد بعد الشهر 15 يوما، لزم المستأجر الأجر المسمى للشهر وأجر المثل لل15 يوما. شوف يعني قال مدة الشهر لينقل متاعة إلى المدينة، هو مقدرها شهر ووافقوا على ذلك، تبين ما قدر يوصلها خلال شهر، مو هيجي للزوابع للريح لأي سبب كان، فمدة الشهر الأجر المسمى، ما زال على الشهر إلى حين وصول أجر المثل. أربعة، هذا وكذا الحكم على هذا المنوال فيما لو استأجر دابة وانقضت المدة في القفر. نعم. يعني السفينة نفس الدابة. خمسة، إذا استأجر ضئرا معروفة بتأجير معروفة بتأجير نفسها للإرضاع وانقضت مدة الإجارة فليس للمرضع أن تمتنع عن تجديد الإجارة إذا كان الولد لا يأخذه بثدي غيرها. نعم، لأنه تعول عليها. مثلا إذا شهر النصف أو شهر، لكن لا يزال بحاجة للرضاع لضعف بنيتها بأي سبب كان، ما تقدر تمتنع لأنه تعود. إيه. قال: ما لم يكن هناك عذر من الأعذار المذكورة في المادة الآتية. إيه، يعني كما لو تمررت الضئر أو جفه لمنها أو ما إلى ذلك، يعني كما يلاحظ مصلحة الطفل يلاحظ مصلحة أيضا. إذا كان ضرر الولد الموت وضرر هذه زوال اللبن، أي أم يقدم في الضرر؟ إذا تعارض الضرر، ما هو ضرر، هي عندها لبن ترضع، شنو ضررها؟ يقدم مصلحة الطفل، لأن هذا الطفل تربى عليها وهي متأجر نفسها، ما وجد من امتناعها، وهذا مكر يعني لا يزال يحتاج إلى الرضاع لأي سبب كان، متى يأكل متى كذا، لمن أراد أن يتم الرضاعة، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن تم الرضاعة قبله، هو مثلا أجرها إذا مدة شهر النصف باعتبار أنه ممكن، لكن شهر النصف لا يزال هو يحتاج هذا، تستمر معه. نعم. قال: ستة، إذا أوجرت أرض لغرسها شجرا وانقضت مدة الإجارة ولم ينضج الثمر، تمدد الإجارة بأجر المثل إلى وقت نضوج الثمر. هذه كلها يجمعها جمع واحد وهو الضرورة. يعني طبعا الضرورة شوف تلاحظ، يعني كما يلاحظ مصلحة المستأجر أو الضرورة اللي هي في، يلاحظ أيضا الموجب. نعم. نعم. هذا يعني نعم. المادة 81 و400. قال يا شيخ، إذا أجر هذه الأرض مثلا إلى هذه المدة لشخص ثم أجرها لشخص آخر من انتهاء تلك المدة إلى هذه المدة، ما يقدر يأجرها بعد انتهاء المدة، ما يقدر يأجرها. المستأجر ملك منفعة هذا خلال المدة المتفق عليها فقط، ما زاد عليها بس للضرورة، ماكو ضرورة هو يأجرها لوعد بقى لشهر يأجرها سنة. لا مش هو، أنا أقصد المؤجر الأول، أجر هو أجرها لشخص، أجرها عمرو، أجرها لزيد لمدة شهر، ثم عمرو نفسه أجرها لخالد من انتهاء الشهر هذا الشهر الثاني لآخر، ما خالد لآخر، الأول تنتهي مدة الشهر لازم يسلم المأجور، إلا للضرورة تتمدد. فلما طبعا ما تتمدد، لأن لا يزال المستأجر الأول متعلق له بحكم الضرورة أن تتمدد إجازته. ما يلتفت إلى أن المؤجر عقد سوى عقد ثاني مع شخص آخر ابتداء من نهاية مدة الإجارة الأولى. إن كان الشخص الآخر متضرر إذا لم يأتي مثلا، قلت لك هذا إن ارتبط معه المستأجر الأول، من حقه إذا صارت ضرورة وتقضي بتمدد الإجارة حقه مقدم على أي شخص آخر. أيوة. نعم. بحيث أن العقد يتم عند المباشرة مباشرة، يعني الأول حقه أولى من الثاني، أولى بس الضرورة تمديده. أيوة. إذا ماكو ضرورة ما له حق. أيوة. يجب أن يستلم المأجور ولا عد غاصبا. أيوة. نعم. ولذلك قال في المثال الأول في إحدى الفقرات أنه لو جاءت إلى السفينة إلى ساحل آخر وأمكن صاحب المتاع أن ينقل متاعه بوسيلة، شوف إذا ما في ضرورة هنا، ما في ضرورة. نعم. إلا إذا وافق المؤجر الأول بعقد جديد ثاني. يلا. نعم. المادة 81 و400، لو أعطى أحد داره إلى آخر على أن يرمها ويسكنها بلا أجرة ثم رمها وسكنها ذلك الآخر كانت من قبيل العارية، ومصاريف التعمير عائدة على الذي أنفق وليس لصاحب الدار أن يأخذ أجرة عن مدة سكنها. يعني الهبة بعوض، أن الهبة بعوض هنا ليس له حق على الهبة، مو جعلها عارية، يعني عارية هذا العارية مو مال الهذا، الهذا تمليك عين، تمليك عين أو تمليك منفعة، لا تمليك منفعة بدون عوض عارية. إيه لكن الهبة قد تكون بالعين نفسها، أهب لك هذه السيارة لكن وهبت لك منفعتها مجانا هاي عارية، لكن هنا يرمها رمها يعني يعمرها أو يصلحها أو يقربها. إيه كانت هنا مو بدل إيجار، هو ده يكيف هذا العقد عارية والترميم منه تبرع من هذا الذي اسمه عارية وتبرع. شيخ الله لما رمها قال له اخرج، ليس له حق. نعم قال لما كمل يرممها قال له اخرج. لا هنا أنا صارت يعني هذه العارية كأنها بعوض فما يقدر هذا. نعم أي ليست هنا الصورة صورة إيجار لأنه مقابل للسكنة الترميم. لا ما مش ترميم، قال له اسكنها. لا هو هذا قال له اسكنها يعني عارية، عارية يعني العارية المستعير يقدر إذا يريد يصلحها أو شيء من القبيل ما يأخذ أجرة، لا يدفع أجرة ولا يطالب المؤجر بها، هو إذا يريد يرممها حتى ينتفع بها مجانا. كأنه شرقها هنا شرق ولا نعم هو قال رمها على أن ترمها يعني بشرط أن ترمها أي حتى تكون صالحة للسكنة. نعم لا عارية يعني ما كأنه جعل هنا ما جعلها هنا من صالح المستأجر. الترميم لا ما بده يجعلها أجرة، لأن لو يجعلها أجرة صارت مجهولة ما معروف إيش قد، لكن بده يجعلها مو خارج موضوع الأجرة عارية والمستعير يريد هو يصلحها، مثل ما واحد يعطي السيارة يعني يمكن يقول لك صلحها أو تخليها بنزين أو ما أدري إيش كذا لأجل أن ينتفع بها مجانا. نعم. قال في الشرح أي أنه إذا أعطى شخص آخر داره ليسكنها بلا أجرة مقابل عمارتها ورممها الآخر وسكنها مدة بعد أن عمرها ورم منها ما استرم، فلا يكون ذلك العقد عقد إجارة بل هو عقد إعارة. وبما أن الإنفاق على العمارة والرم من قبيل الإنفاق على المستعار فلا يخل بعقد الإعارة ويكون المستعير ملزما به. يعني مثل الطعام للدابة لا يعني المستعير ما هذا ما هو جين هزم من الإجارة، لأن من نقول إجارة هذه صارت مجهولة لكن العارية ممكن عارية المستعير هو يصلحها ينفق عليها لمنفعته مجانا حتى يقدر ينتفع بها. لكن شيخنا في حقيقة الأمر صورة الإجارة لا مو صورة الإجارة، هو رأسا ابتداء قال اسكنها مجانا مجانا خلص. لكن بما أن السكنة يحتاج إلى شيء من الترميم مثل سقف يقر عليه من مطار يعني أشياء ما يقدر ينتفع بها إلا بهالترميمات عادة تكون بسيطة، هو يسويها مو المؤجر يقول له تعال تسوي لي. لكن ليش كان عقد لازم هنا؟ لازم صار عقدا لازما فلا يخل بعقد ويكون المستعير ملزما به بالإنفاق على ملزما لأنه مسلم هي مسلم هي لهذا زين تبع بيها لكن ترك الترميم هاي صارت عارية مقابل هالشيء هذا. يعني حتى إذا يريد يسويها العارية مقابل شيء تصير كهبة يعني تصير كهبة ما تصير إجارة. وشبهها يا شيخ لعله شبهها بطعام كطعام الدواب، طعام الدواب تجب على المستعير أن يطعمها في طبعا يعني أي أو السيارة هو يخليها بنزين الأشياء. نعم قال لأن العقد في تلك المسألة إعارة لا إجارة ولأن ذكر الترميم على وجه المشورة لا الشرط على وجه المشورة لا الشرط أو النصيحة صلحها.